اطلع الصوت فوق. طيب هناخدها مضمومة يا بنات زي ايه؟ كلمة ايه؟ ها؟ ونفخ في الصور. طيب فايه؟ فصائق. هتقول الآية عشان فيها صاد مضمومة صاد مفتوح. خلاص تعمل فيها القاء، فيها القاء وفيها الصاد، فيها الصاد مفتوح مضمومة. طيب ناخد بعد كده الصاد الساكنة بعد الضم الساكنة درجة اليمن. أنا حص ومن أصدق من الله حديثا أو قيلا. تعالوا كده نقولها، ومن أصدق من الله حديثا. طب هات بقى الآن حص حصل حقا. الآن حص حصل حقا. احسنت، لازم تطلعي برضو من مع انه سامع انه ساكنه الدرجه قبل الاخيره، لكن لازم اعمل لها ايه؟ الاستعلاء. الان حصح، افصلي بينهم ازاي نقولها، ازاي نقول الان حصح الحق. ايوه حبيبتي شهد، لا لا افصلي بين الحاء والصاد، بين الحاء الرقيقه والتالي لا، واطلعي صاد وزيدي صاد، قوليها بالراحه. طيب مين يقولها لي تاني يا بنات؟ اتفضلي. الآن حق الحق. أحسنتي، مين يقولها لي؟ سارة. لا يا سارة، أنت تقولي الآن. بصي ما فتحتيش الهمزة، فما جبت الهمزة كأنها ساكنة. الآن افتحي يا بنتي صعبة صوتك كلها. الآن حق الحق. أحسنتي أمة الله، تقوليها. الآن حص حصل الحق. بس استعلي شويه لسانك اكتر. يلا الان بس يا همه تخلف مش كده كلمه كده. الان حصل الحق. لا مش حص حصل، مش حق. انت اتفقنتي الان حصل الحق. انت يا بنتي قلتي حص حص، هي كده، هي حص حص حص حص. الان حص حصل مش حق، الثانية بتجي لها حاء. الآن حصل بتقولي حاء ليه في الثانية؟ خطأ خطأ. الآن حصل حصل. أحسنتي، يلا قوليها يا إمام. الآن حصل نفس الخطأ دي في النفس. الآن حصل يا بنات اسمعوني، حصل حصل. يلا سلوى قولي هذه كده. افتحي المفتوح. ممتازة، يلا دعاء. أنا ببقى سعيدة لما لا حد يتقدم يا بنات في القراءة أو بيراعي. حاضر، ها خلي أجيب البنات الصغيرين. يلا قولي. ممتازة، حص. خلي بالكم من الصوت يا بنات، فيها جريان، فبتقول لك خدي راحتك في قراءة الصوت عشان تجيب بعد كده مخرج الحاء. حاص حاصة حاص حاصة، لأن وقت الرخاوة في الصوت، وقت الرخاوة في الصوت زمانها بيديك الفرصة تجيب بعد كده المخرج براحتك للصوت للحاء، فما بتلخبطوش على بعض. حاص حاصة حاص حاصة حاص حاص حاصة حاصة حاصة حاصة حاصة. شوفي صباعك كده وزق لسانك من ورا. حاصة حاصة حاصة. حاجة أنا جاية في هذه يا حبيبتي. لا لا لا غلط غلط، الكلمة دي صعبة، خطأ خطأ. يلا قوليها تاني. أنا قلت لك افصلي بين الحاء يا بنات، الحاء رقيقة، الحاء رقيقة. الآن حاء. الآن حص حاصة. الآن حص حاصة. جميلة، قولها لي تاني حاجة نجاة. الآن حص حاصة. أحسن، يلا يا صفية. الآن حص حاصة. ممتاز، أحسنتي، اللي وراكي يلا.

ضريبة ام ضريبة ام ام ام ام ام الروح لسانك وهتخبط فيه هنا ام ضريبة ام ضريبة شوفوا كانت ازاي ام ضريبة ام ضريبة قوليها كده لا يا حبيبتي انت جبتها دال يعني دال يعني متغذية بصراحة دال دال يعني يا بنت يا بنت هي مش ايد هي ام طبعا هي دي انت بتقرأيها بتقولي اد اد اد اد اد اد دي دال لكن اد دي ضاد اد ضريبة عض على لسانك هنا قولي اد ضريبة عض على لسانك شوية قولي اد ضريبة قوليها تاني اد وفوق اكتر احسنتي فوق اكتر ايه هتولي فوق اكتر يا بنات ده انا حاسه مستعلى ايه لان مستعلى ايه غريبة لان مستعلى ايه مستعلى الصوت هتلاقيه فوق ايه غريبة حد يقولها لي غلط قصدي حد يقولها مصيبة مين يقولها ايه غريبة يلا ها يلا حد قوليها اللي جنبها ضعيفة ام ام شايفة لساني راح فين يا بنات اتحرك كده لساني اتحرك كده وراح عند الايه فوق ام وبعدين عملت استعلاء ام قريبة ام قريبة ذوقي لسانك كده قولي ام قريبة ام قريبة انا قلت بالدال لسانك يا بنتي جبناها عليك كده دي دقنك انا بقول لها الفاي لسانك كده راح ترفع دقنها كده يبقى لساني يا ولاد اخر حاجه دي لسانك طيب قوليها يا بنتي ام ام ام شوف بعض لساني ازاي بقول ام ريبة طيب احسنتي مين يقولها مظبوطه اتفضلي يلا مظبوطه قوي طيب احسنتي ام شوفي شايفه الصوت يا بنات ام ام ام فوق فوق ام ضريبة مين يا هتهاب يا ايمان الراء برضه عندك غلط يا ايمان الراء ما بتفيد انت صح لكن ايمان اللي قدامك دي لسه بنقولها عندها مرض الكسره يعني قوليها تاني بالكسر صح يا بنتي يا بنتي مش رب الراء المفتوحه راء الراء المكسوره ري تبقى ام ريب ريب ام ريب ده تعاد كل حب ام ريب قولها لي تاني لوحدي ري ري ريب قولي لي ريري طب اشمعنى ريري بتبقى صح يا بنتي هات الراء بتاعت اب ريب زي ريري كده ري ري اب ري اب ريب مين يقولها لي صحيحة يلا صفية قولي لي الراء وحشة يلا لاحظت بقى ايضا ريب ريبة إب ريبة إب ريبة اللي بعدها يلا علي صوتك الضاد لا مش إب إب فوق سبحانك إب ما يعني خلي بالكم الحرف الضاد صعب يا بنات عايز حصص أظبطه عايزين حصص نظبط حرف الضاد يلا يا أمل لا برضه مش حلوة يا أمل دي ضاء دي دال وليس الضاد حرك لسانك شمال واطلعي دي فوق ام ام كانه ماشي كده كانه ماشي كده ام ريبة طيب واخدينها مش شايفين حركة اللسان يا بنات خدي لسانك دخليه شمال ودخليه شمال من جوه من جوه ودخليه لجوه قوي قوي قوي ام ريبة صوتكم بقى احسن صوتكم بقى احسن ها احسنت علا لا انت من اول همزه ما كسرتيش الهمزه قولي الراء رقيقة اب يا بنت اب اي اي اي اب شوفي اب اب اب بنزل في الهمزه واطلع في الضاد انت بتقولي ايه اب بتقولي في الهمزه عندك غلط قوليها هاتي الضاد اكتر قولي يا هند قولي اللي بعدها ايه ده مين اللي بيلعب البنات الاطفال مين الحد بيلعب من الكبار بيلعبهم اتخضت

وفي الضراء من الصابرين. نرجع تاني لحروفنا، نرجع تاني لحروفنا. عايزه اقول لكم يا بنات ان اجمل شيء في الدنيا واعظم نعمه ربنا سبحانه وتعالى انعم بها علينا هذا المدرس القران. لو اوتيت خير الدنيا والاخره لن يكون مثلما تعطي حبك لكتاب الله عز وجل. علشان كده هو سبحان الله اعظم بلسم للجراح البنات، لا اقول اعظم بلسم يشفي جراح الجراح القران. سفنجة تمتص بيها الانسان الالام، كل الالام كده طول ما تقرا القران تمتص الامك، تمتص احزانك، ولا تذكري الا الله عز وجل. وكل ما يكون انشغالك اكثر بالقران كل ما تكوني، ولذلك لا يوجد طريق يبحث الانسان فيه عن السعاده، كل طرق السعاده الدنيويه بتنتهي الى ايه؟ زوال. ولا طريق من طرق السعاده الدنيويه يستمر ابدا يا بناتي، ابدا. مفيش طريق، بحثي كده عن طريق ده عنده كذا كذا كذا وفي النهايه ما يبقاش عنده. ده ما اعرفش ايه ولاده ايه، ولا اولاده كبروا، او اولاده هاجروا، او اولاده توفاهم الله، يعني كل المساله ايه؟ الباقي من؟ وادعو سبحانه ربي سبحانه وتعالى. لذلك اعملي لهذا اليوم الذي تخرجي فيه من الدار الدنيا الفضل الكيس اللي ينشغل بكتاب الله عز وجل، وان لا يجعل له سلوى في الدنيا الا كتاب الله سبحانه وتعالى، وان يعلم ان الانشغال بكتاب الله عز وجل غنى، غنى. عايز يبقى غني؟ عايز الدنيا ولا عايز الاخره؟ لو عايز الدنيا عليك بكتاب الله، لو عايز الاخره عليك بكتاب الله. فاللهم ارزقني واياكم حفظه والعمل به والاجتهاد فيه والمجاهده فيه، وارفعني واياكم به، واجعلني واياكم من اهل القران بحق، مش اهل القران اللي بياخدوه علشان يبقى الدنيا. اللي بياخد القران الدنيا لا ينتفع بكتاب الله عز وجل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا واعزنا بكتابك وارفعنا بكتابك وفهمنا كتابك، وارزقنا فيه فهما وعلما وعملا، وارزقنا بالقران فهما وعلما وعملا. واقول يا اهل القران، القران عمل، صاحبه القران لها صفات معينه، صاحبه القران لها صفات معينه، صابره شاكره حامده مؤدبه مع الله عز وجل، مؤدبة مع الخلق، عندها حياء. لو وجدت نفسك ما عندكيش حياء اعلمي انك لست مع القران. لو انسان وجد نفسه مش حي يعرف ان هو ما تعلمش القران، هو تعلم حروف مش ده اللي بينجيكي ابدا. اللي بينجيكي انك تتعلمي القران قولا وفعلا وعملا، حروف ومعاني، فكر وتذكر. اللهم ارزقني واياكم ادب، تبقى ماشيه كده على الارض كده، او تبقى ماشيه في مكان، او تجلسي في مكان من غير ما اعرف ان انت معاكي القران. يقول البنت دي في ايه يا بناتي؟ عندكم ايه؟ بنتك دي يا حبيبتي؟ طب ما ينفعش، في تأكيد بس مباشر يا بنتي. الاطفال لو سمحتوا باصواتهم دي وتحت ساعه البث المباشر من فضلكم. يبقى لما تيجي تعرفي ان انت بقيتي من اهل القران، خلقك، حيائك، معاملاتك، صدقك، امانتك، غض طرفك، حسن معاشرتك، انت اذا تكوني من اهل القران لو كنت كده. لكن لو كنت من اهل القران لكنك غير صادق، غير صابره، غير شاكره، معاشرتك سيئه، نسال الله لنا العفو والعافيه، يبقى مش من اهل القران. انت خدت القران حروف بس، وخدت القران الدنيا. فاسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم خلق القران. في هنا صوت، مين البنت اللي هنا دي؟ لا، في اطفال. فعلشان كده بقول لكم اللهم علمنا يا بنات. لما تيجي نهتم بالقران احنا قاعدين نراجع مع بعض الحروف، وقاعدين نظبط الضاد والطاء، جميل رائع ان نظبط الحروف، لكن يا رب نظبط معاها اخلاقنا، يا رب ترزقني واياكم نظبط معاها اخلاقنا. لان لما الواحد بيغيب عنه القران شويه، بيبقى عنده ظروف او بيغيب عنه القران قليلا، بيحس ان وتر ماله واهله كل شيء. لما تحس ان انت بعدت شويه عن القران وجات لك كده اللي هو الدنيا، وتحس ان انت فعلا فعلا فقدتي كل شيء، كل شيء. فاسال ربي سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل القران بحق. اللهم ارزقني واياكم من القران بحق الذي قالت فيه السيده عائشه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقك ايه؟